الأخ ده سألني تقريبا السؤال ده 10 مرات الأسماء الحسنى الجديدة، أحدهم الرجل الذي يتسافل علي يزعم أنه توصل إلى مجموعة من الأسماء الحسنى لم يصل إليها الأولون. نفس الزعم ده كده يدل على بطلان ما ذهب إليه. ليه؟ احنا قلنا سابقا يا جماعة إن الحق لا يمكن أبدا أن يختفي من الأرض أي مدة من الزمان، لابد من وجود طائفة تحمل هذا الحق وإن كانت تلك الطائفة واحدا. فهل هذه الأسماء الحسنى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، كل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأمم اللي فاتت دي كلها لم يتمكنوا من حصر هذه الأسماء، لأن دي أسماء موجودة اهي ولم يصلوا إليها حتى وصل إليها ذلك المتأخر. فلا تلتفت، لا تلتفت إلى كلامه. لا يمكن أبدا في مسائل العقائد أن يخفى شيء من العقائد على القرون المفضلة ثم يكتشف فيما بعد.